إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية وحكمة، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، وأرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقد صح عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن الناس بين أمرين: اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك، والمستجيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج منتقل من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه الذي أرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب، والذي لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متبع لهواه، فالقسمة ثنائية ولا ثالث: إما أن يستجيب العبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون متبعا للهوى. وما ذكر الله رب العالمين الهوى في كتابه إلا ذمه، وقد فرض الله تبارك وتعالى علينا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 33 موضعا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد تدبر في الكتاب العزيز فوجد الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا، وأخذ يردد قول الله تبارك وتعالى الذي هدد فيه ربنا تبارك وتعالى من لم يطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هدده بالفتنة وأخذ الإمام رحمه الله تعالى يتعجب ويعجب ويخشى ذلك ويخوف منه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله رب العالمين أنذر من لم يطع النبي الأمين بالفتنة تدركه، والفتنة الشرك والكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، وفي رواية عنه: الفتنة الكفر. عسى إذ لم يطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلحق بقلبه زيغ فيؤدي به ذلك إلى الشرك، الفتنة الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم في الدنيا إذ خرجوا عن طاعة الشرع الأغر وتورطوا في المخالفة، فيدركهم من عذاب الله تبارك وتعالى بالحدود وغيرها ما يدركهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. والله جلت قدرته جعل لنا ضابطا يعلم به المرء إيمانه ويفيء إليه عند الشك في أمره، فإن الله تبارك وتعالى قد أقسم بأجل مقسم به، وهو نفسه تبارك وتعالى، أنه لا يثبت عقد الإيمان إلا لمن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع موارد النزاع وفي كل أمور الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله رب العالمين بأجل مقسم به، وهو نفسه سبحانه وتعالى، لأنه لا يثبت لأحد عقد الإيمان، وإنما هو منفي عنه حتى يأتي بهذا الشرط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما من صيغ العموم فتشمل كل أمر يخص الدين والدنيا ما فيه حكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبب الورود في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نظير سبب النزول فيما له سبب خاص، ويبقى بعد ذلك ما يتعلق بعموم اللفظ وإن كان السبب خاصا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتجر إليه وتخاصم لديه الزبير ورجل من الأنصار في شراج من شراج الحرة في مسايل الماء تروي الزرع، فاختلفا فتخاصما فارتفعا حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى بينهما بالفضل: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحمر وجهه وانتفقت أوداده، فقال: اسق يا زبير ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فرده من الفضل إلى العدل ولا يجاوزهما صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والزبير يروي الحديث، ويرويه ولده عبد الله، ويرويه أيضا عروة، كل ذلك يرتفع في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكاية القصة وما كان من سبب النزول، فكانوا يرون أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا أمر دنيوي، وقد نفى ربنا تبارك وتعالى مقسما بأجل مقسم به، نفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر، فما يدل على ذلك صيغة العموم في هذه الآية حتى يحكموك في ما، وما من صيغ العموم. وسبب النزول إنما كان في خصومة في أمر دنيوي يتعلق بسقي الزرع ومسايل الماء، فكيف بما وراء ذلك؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى في الآية قانونا ومعلما، فمن أراد أن يعرف أين هو وأن يدري حقيقة إيمانه فلينظر إلى حال قلبه عند ورود حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف ما يحبه ويهواه، أينشرح صدره لذلك ويلقاه بالقبول والتسليم، كما ذكر ربنا الرحمن العليم في هذه الآية العظيمة. فإنه لم يكتف منهم بأن يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرض لهم، وإنما ضم إلى ذلك انشراح الصدر والقبول والتسليم والرضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإذا حكمت قبلوا حكمك مبعدين أهواءهم، مسلمين بإلقاء مقادات قلوبهم بين يديك، لأنك لا تنطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين جعل لنا في الآية معلما لكي يعرف المرء أين هو وما حقيقة إيمانه، فإذا اشتبه الأمر عليه فلينظر إلى حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تهواه نفسه وفيما يخالف حكم النبي بهواه. فإذا وجد في حكم النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الهوى ومضادة الرغبة، ثم وجد انشراح الصدر للحكم وإلقاء مقادة القلب بزمامه بين يدي حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المؤمن حقا. فإن نازعت نفسه فإن الله تبارك وتعالى لم يلقى من عبد شيئا من ذلك إلا بالرد والرفض، لأن الله تبارك وتعالى جعل طاعة الرسول طاعة له، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله رب العالمين، فطاعة رسول الله طاعة لله رب العالمين، لأن الطريق واحد، وهو الذي دل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كل خير وحذرنا من الشر كله ظاهره وباطنه، وجاء بالحجة الواضحة والبرهان المنير، وترك الناس على الجادة والمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وذلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق واحد، فما دل على ذلك القرآن المجيد، فالطريق واحد لا يتعدد، والسبيل إلى الله رب العالمين واحد لا يتشعب. وقد دلنا على ذلك ربنا تبارك وتعالى فأخبر أن صراطه واحد، وأما السبل فمتعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعدد السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، لأن الأهواء متكاثرة، وأما الحق فواحد، فهو صراط واحد، وهو طريق واحد، وهو سبيل واحد، والطرق إلى الله جل وعلا كلها مسدودة، إلا طريقا جاء فيه الجائي خلف رسول الله. والأبواب كلها موصبة، إلا بابا يقرعه المرء باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح الآية وبينها، فما في المسند من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا مستقيما وجعل على جانبيه خطوطا قصيرة، ثم قال: هذا سبيل الله، سبيل واحد لا يتعدد، وطريق واحد لا يتشعب، وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين أن الحق واحد، وأن الطريق واحد، وأن السبيل واحد، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر أن أهل الكتاب قبلنا قد انقسموا على 72 فرقة، ثم أخبر أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهو طريق واحد، الحق واحد لا يتعدد، الباطل متشعب لأنه مبني على الآراء والأهواء، وهي متكاثرة لا حصر لها لأنها من زبالات العقول ومن قمامات الأفكار. وأما الحق فهو ما جاء به النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن أراد الهدى فعليه أن يتبع نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصل إلى ذلك حتى يعرف ما كان عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن لم يعرف ما كان عليه الصحابة فكيف يتبعهم؟ ومن لم يتبعهم كيف يكون ناجيا؟ وقد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاة في التزام ما كان عليه وفي ما كان عليه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين بالإصلاح، وكان الناس قبل في فساد وضياع ودمار واتباع للأهواء والشياطين، فأرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأصلح به الأرض بعد فسادها، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبين الله رب العالمين كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله أن أهل الأرض كانوا في فساد، فأرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأصلح به البلاد والعباد، وأصلح به الأرض من بعد الفساد. فكل من دعا إلى ما يخالف ما جاء به رسول الله فهو من المفسدين في الأرض، كما قال ابن عياش رحمه الله: فكل من دعا إلى خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من المفسدين في الأرض، لأنه لا صلاح إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. والله رب العالمين أرسل المرسلين مصلحين في الأرض، فأصلح الله رب العالمين بهم البلاد والعباد، وتوجهت دعوتهم إلى الأفراد، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان تبعا لما أضلتهم به المدنية الوطنية الغربية ينظرون إلى المجتمعات في شمولها ويحسبون أن إصلاح المجموع يصلح به الفرد، وهذا عجيب، لأن الإنسان إذا تأمل هذا وجده معكوسا. لأنك إذا ما مررت برجل يجمع أعوادا نخرة وأخشابا مهترئة ينجرها ليصنع منها فلكا وسفينة، فإذا قلت له هذه أعواد لا تصلح، قال لك إن ضم هذا إلى هذا يزيده قوة، وأنت تقول إن الفطرة والعقل يقضيان بأن ضم هذا إلى هذا لا يزيده إلا وهنا وضعفا. اللص لص، فإذا جمعت إلى اللص لصا وإلى هذين لصا ثالثا صار الناس كلهم لصوصا. الذئب ذئب، إذا جمعت إلى الذئب ذئبا كان قطيعا لا يصلح للرعاية والحراسة. المفسد مفسد والفاسد فاسد، فإذا جمعت إلى الفاسد فاسدا وإلى المفسد مفسدا صار الناس إلى ضياع، وانتهى أمرهم إلى المذلة والضياع. وإنما الشأن كرجل يدخل حجرة مظلمة، والناس إذا دخلوا على قسمين، رجل يدري أين مفتاح الإنارة فييمم قصده ويذهب صوبه، وما هي إلا ضغطة واحدة، وإذا موجات النور منسابة في جنبات الحجرة يقضي حاجته ويوفر وقته. فهذا قسم، وقسم لا يدري ما وراءه، فهو يتلذذ متحيرا ويذهب متخبطا، يضيع وقته ولا يقضي حاجته. وكذلك الناس هما على هذين القسمين ولا ثالث، مصمم بعزم من حديد يدري قصده ويمم صوبه، ومتلدد متحير هالك لا يدري سبيله ولا يعرف دربه. والمرسلون أرسلهم ربنا تبارك وتعالى يعرفون قصدهم وييممون صوبه، وإنما هي ضغطة على مفتاح الإنارة، وإذا القلوب قد أضاءت منيرة متوهجة. لأن المجتمع لا يصلح إلا بصلاح أفراده، والفرد لا يصلح إلا بصلاح عقيدته وقلبه، فيمموا قصد القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتوجهت دعوة الإصلاح إلى القلوب، إلى الأفراد، فإذا صلح الفرد صلح المجموع. والمسلمون منوا وأصيبوا بمعكوس هذه القضية، ولذلك لما كان الإصلاح كما هو معلوم إذا توجه إلى النفس كان عسيرا وشاقا، وإذا توجه كلام المرء بقصد الإصلاح إلى الغير كان سهلا ويسيرا. استسهل الناس ذلك للفطرة البشرية التي تستسهل الأمور وتجنح عن صعابها وتجانب مشاقها، فصار الناس يتكلمون. ومعلوم أن توجه دعوة الإصلاح إلى العالم من أيسر ما يكون، ولكن لا بد من صلاح النفس والقلب أولا، وهذا ما جاء به المرسلون. وأنت تتوجه بالدعوة كسائر المسلمين بالدعوة للإصلاح إلى العالم كله، وهذا سهل ميسور، ولكن أنت جزء من هذا العالم وأنت تريد صلاحه، فأنت إذا صلح حالك واستقام أمرك فقد صلح جزء من العالم، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل. ولكن استسهالا للأمور وتنكبا لمصاعبها ومشاقها يجنح الناس إلى دعوة الناس إلى الإصلاح والصلاح، مع أن المرء لا يصلح من نفسه، وهذا من أشق الأمور، إلا على من يسره الله رب العالمين عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استقامت على يديه تلك القروب التي هداها الله رب العالمين، وهداية القلوب لله وحده، استقامت قلوب، وكانوا يعلمون أنهم أصحاب رسالة، وأن الدعوة ليست وظيفة وإنما هي رسالة، ورسالة تقتات بحبة القلب، الرسالة تتغذى بدماء الروح، الرسالة لا تقبل إلا النفس والروح جميعا. وأما الوظيفة فهي جزء من الوقت يفيض، هي جزء من الوقت يبضل، هي مال بزيادة عن الحاجة يصرف. الدعوة إلى الله علم الصحابة أنها رسالة الحياة، فأعطوها كلهم، فاستقامت أمورهم، وآتاهم الله رب العالمين مقاليد الدنيا، فكانت تحت مواطئ أقدامهم، ما غرتهم، لأنهم ما التفتوا إليها. لما جاء بالهرمزان إلى أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، وكان مع بعض الوفود في المسجد، فأخذوا يبحثون عن أمير المؤمنين، لم يجدوه في المسجد، ثم ذهبوا يلتمسونه في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعلوا على الهرمزان ما كان من زينته مما يأخذ بالأبصار ويسلب العقول ما فيها من تعقل، ببهرج وزينة ودنيا مقبلة قد أدبرت. فلما أخذوا يبحثون عن أمير المؤمنين دلهم على ذلك صبي، وكان قد فرغ من لقاء الوذن، فجعل برنسه تحت رأسه وسادا، وليس في المسجد من قائم ولا نائم سواه، وانتحى في المسجد نائما ناحية منه. فجاء الناس وقال: من حضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا توقظوا أمير المؤمنين. كثر الناس وعلت الجلبة، فاستيقظ أمير المؤمنين فقال: آل هرمزان. ثم لم يخاطبه، وإنما توجه بالخطاب إلى من حضر من المسلمين في مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى هذا العز كيف آل إلى ذل، وانظروا إلى ما كنتم فيه وإلى ما صرتم إليه، وما كان ذلك إلا بإيمانكم واتباعكم بتوحيدكم ربكم تبارك وتعالى، واتباعكم لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم يقبل أن يكلمه، والرجل في ذهول قد أخرجه ما رآه عما هو فيه من ناسيم به الخسفة، يقول: وإنه لعمر. هذا عمر؟ هو هو الأخداع هنالك في البصر ولا تدليس علي في السمع، هو هو، وملك في زينته وأبهته، وأمير المؤمنين في تواضعه وإخباته رضوان الله عليه. أتاهم الله الدنيا كلها فكانت في أيديهم، فصرفوها في مرضاة ربهم، لأنهم علموا حقيقة الرسالة. إنما ابتعثنا الله جل وعلا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. رسالة هي، ليست بوظيفة براتب يحصل وأداء يلفق، وإنما هي مقتاتة بحبة القلب، شاربة من دماء الروح، تستهلك الحياة حتى لا يبقى من الحياة سوى الحياة، وتذهب الأعراض كلها. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله رب العالمين عنهم أجمعين. أما سعد وأبو عبيدة وقد ملك الله رب العالمين هذين الصحابيين الجليلين مما ملكهما فقد رفض ذلك، وأما من وراء هذين من أصحاب النبي فعلى الصراط يسيرون. أرسل أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بدرة فيها 400 دينار مع غلام له إلى أمين الأمة أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال اذهب بهذه إلى أبي عبيد فقل إن أمير المؤمنين قد أرسل إليك هذا المال لتجعله في بعض حاجتك، وتلكأ في الدار ساعة حتى تنظر ما يصنع. إذا أمره الفاروق رضي الله عنه، فذهب الغلام بها فأدى الرسالة ووضع بين يدي أبي عبيدة الأمانة، فقال وصل الله أمير المؤمنين ورحمه. ثم قال يا غلام، فدعا غلاما عنده فقال اذهب بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلانة حتى لم يبق شيء، فتصدق بكيسه رضي الله عنه. ورجع الغلام إلى أمير المؤمنين فأخبره، قال اذهب بهذه إلى معاذ وقل له كما قلت لأبي عبيدة وأدي إليه هذه الأمانة. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فقال معاذ رضي الله عنه وصلى الله أمير المؤمنين ورحمه. ثم قال يا جارية لجارية عنده اذهبي بهذه إلى فلان وبهذه إلى فلانة، وبقي ديناران. فقالت امرأة معاذ ونحن والله من المساكين، لأن معاذا كان يقول للجارية اذهبي بهذه إلى فلان فإنه من المساكين وإلى فلانة فإنها من المساكين. وانتظرت امرأة معاذ رضي الله عنه عنها أن يجعل لهما شيئا وهما أيضا من المساكين، فلما أحست بفناء ما أرسل به عمر رضوان الله عليه لم تتحمل، قالت والله ونحن أيضا من المساكين، فدفع إليها الدينارين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذهب غلام عمر إليه فأخبره بما كان فسر وقال هم إخوان بعضهم من بعض رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كانوا أصحاب رسالة. ألا إن الإصلاح إنما هو بالتزام ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كل داع إلى غير طاعة الله وكل دعاة إلى غير ما جاء به رسول الله فهي إفساد في الأرض، ومن دعا إليها فهو من المفسدين في الأرض. الناس يظنون أننا إذا جئنا بحزب وأذهبنا حزبا، وجئنا برجل فأذهبنا رجلا، صلحت الأمور. هذا وهم مرذول، فإن الأمور لا تزداد إلا سوءا، فإذا انفرط زمامها صار الناس إلى فوضى كاسرة ولم يصلوا إلى شيء، بل يصلون إلى نقيض المقصود، ويعكس الله رب العالمين عليهم مرادهم. لأن إصلاح الأفراد، إصلاح النفوس بالعقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، بإلقاء مقادة القلب والروح بين يدي الشرع الأغر، يصرف العبد بفعل ولا تفعل من غير ما أثر ولا أثارة من هوى. أن الأمور إنما ترجع في النهاية إلى قال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصمة من الضلال. والإصلاح والصلاح فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذا كانت الدعوة إلى غير طاعة الله، وإذا كانت الدعوة إلى معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي دعوة إلى الإفساد. وأنت تنظر في كثير ممن هم موصوفون بالعقل والحكمة وتصريف الأمور في محاولاتهم للإصلاح، فترى قصر النظر العقلي قبيحا قميئا، ولا تجد حكمة ولا شيء، لأنه لا أحد يركز على طريقة الإصلاح الصحيحة التي لا تصلح المجتمعات إلا بها. والله رب العالمين أرسل المرسلين يدعون إلى توحيد رب العالمين، ثم كانت الأمراض متفشية في المجتمعات التي أرسل الله رب العالمين إليها المرسلين، فمن فاحشة وشذوذ، ومن تطفيف وإخسار، ومن ظلم وعتو وجبرية وخسوة، هذا كله فوق عبادة الأصنام وتقديس الأوثان والبعد عن توحيد الرحيم الرحمن، مع معاندة المرسل إليهم من قبل ربنا الرحيم الرحمن العليم الديان. فبدأوا بالأصل الأهم، لأن الإنسان إذا استقام حاله وصلح قلبه استقامت أموره، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون غير ذهب إبريز لا تصرفه الأهواء، لأنه لا مدخل للأهواء إلى قلبه، فقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالكوكب الدري لا ينفذ إليه شيء، ليس قلبه كالإسفنجة تتشرب من الوسط المحيط، إنما هذا قلب المنافق، لأنه لا أصل له يفيء إليه، ولا جذور له يرجع إليها ويثبت عليها، إنما قلبه كالإسفنجة في أي وسط كان فيه تشرب قلبه منه، فتارة على هذا الحال وتارة على هذه الحال يصرفه هواه ويقوده بزمامه شيطانه. وأما المؤمن فقلبه كالمصباح تنعكس عنه المرادات، ولا ينفذ إليه شيء، وإنما ينفذ منه ما هنالك من ضوء وإنارة، وما يجعله الله رب العالمين منبعثا منه من النور، يصلح الله رب العالمين به سائر جوارحه، ويصلح الله رب العالمين به من شاء من خلقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن عمق هذه المسألة وعن عظمتها ببيان عملي وببيان نظري علمي، فدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لمن أراد أن يقتله ينتظر الفرصة المواتية وهو خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتسنح له الفرصة من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيض له شيطانه وهواه. فلما استقر الأمر دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضع يده على صدره ودعا له، استقام قلبه فاستقامت جوارحه واستقام لسانه، يستقيم المجتمع بذلك. فدعوات الإصلاح جميعها إنما ينبغي أن تتوجه إلى صلاح الأفراد أولا، لأن دعوات الإفساد علمت حقيقة المسألة فتسلطت على قلوب الأفراد في المجتمع المسلم مثيرة للرغبات، آزة للشهوات، مفجرة لبراكين الشهوة، مقربة لما كان بعيدا بل مستحيلا من ضروبها وأنواعها. فصارت الشهوات لا على طرف البنان، وإنما صارت ملاصقة بل ملتزقة بالإنسان، يحاول أن يخلص منها فلا يستطيع إلا من رحم الله رب العالمين. فعلم أعداء الدين حقيقة المسألة ووضعوا أيديهم على حرفها فتحركوا على هذا المستوى إفسادا لجموع المسلمين، وصار المسلمون لا يعرفون المرجعية التي ينبغي أن يفيئوا إليها، ولا الظل الظليل الذي ينبغي أن يفيئوا إليه وأن يستظلوا به، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، بفهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله رب العالمين أن يهيئ لأمة نبيه أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويخضى فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وجعل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوا أميرهم في شيء فقال: أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فعزمت عليكم بالله لما جمعتم حطبا فأوقدتم نارا ثم دخلتموها. ليس من طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بد، جمعوا حطبا وأضرموا فيها نارا ثم وقفوا ينظر بعضهم إلى بعض: والله ما أطعنا النبي ولا تبعناه إلا فرارا من النار، أفبعد أن أكرمنا الله برسول الله ندخل النار بملكنا، ندخل النار بإرادتنا؟ وسكن غضبه وخمدت النار. ثم أخبروا بعد النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فرض الله علينا طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس لنا قط أن نخالف فيما أمرنا الله رب العالمين به. وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغ من أمر ونهي، لعن الله النامصة والمطمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، ثم ذكر أنهن مغيرات لخلق الله تبارك وتعالى كالمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. جاءت امرأة يقال لها أم يعقوب، فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: بلغني أنك تقول كذا وكذا وتلعن من فعلت كذا ومن فعلت كذا. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدته، وكانت تحمل القرآن المجيد. فقالت: وأين في كتاب الله تبارك وتعالى من آية فيها لعن للواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. أين ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لقد قرأت القرآن كله فما وجدته. فقال لها: لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو في كتاب الله. قالت المرأة: لكأني ببعض نسائك يفعلنه، أي هذا النمص فيما يكون من الشعر من حاجب وما بينهما وما يكون في الوجه، وكذلك في غير ذلك من مواضع المرأة على ما هو معروف. قالت: لكأني ببعض نسائك يفعلن. قالت: قلي فانظري. فدخلت ففحصت وفتشت فشخصت فخرجت فقالت: أما إني لم أرى شيئا. قال: أما إنها لو صنعت ذلك لم نجامعها، يعني لم يجمعنا وإياها بيت، ولم تكن معي تحت سقف بحال، يعني ما كنت لأضم في بيتي ملعونة بلعنة رسول الله. وكيف؟ وهل يقبل رجل أخلص قلبه لله وأسلم زمام فؤاده لمولاه وتابع رسول الله أن يكون معاشرا لملعون؟ قال: أما إنها لو فعلت لم نجامعها. رضوان الله عليه. نعود إلى حديث علي رضي الله عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم بطاعة من جعله عليهم أميرا، أمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه، صنعوا شيئا، ولعلهم لم يكونوا مخطئين ولكنهم أغضبوه، وغضب الصالح ينفثئ سريعا فيفيء من غضبته حثيثا. لما غضب قال: عزمت عليكم، يحلفهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: اللهم بلى، قد أمرنا. قال: حسن، فأطيعوا رسول الله في أي شيء؟ اجمعوا حطبا، أوقدوا نارا، ادخلوا النار. جمعوا الحطب، أشعلوا النار، تأددت متلظية تتلظى متوهجة بحرها، ادخلوها. كيف ونحن ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا التماس رضوان الله وفرارا من سخطه وناره؟ سكن غضبه وخمدت النار وأطلقها النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لابد من توحيد المتبوع، كما أنه يجب توحيد المعبود، لابد من توحيد المعبود، وأن يخلص المرء العبادة لله العزيز الحميد. ينبغي أن لا يعبد إلا الله، وينبغي أن تخلص العبادة كلها من ظاهر وباطن لله. فمن صرف لونا من ألوان العبادة لغير الله فقد أشرك بالله، لأنه لا يعبد بحق إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما إذا قلت: لا معبود موجود إلا الله، ولا معبود كائن إلا الله، فالمعبودات الموجودة والكائنة في الدنيا كثيرة. الناس تعبد الأبقار في بعض البلدان، وغيرهم يعبد الأشجار، وغيرهم يعبد الأحجار. الناس يعبدون غير الله إلا من رحم الله، فلا يستقيم هذا التفسير للكلمة الطيبة إذن، وإنما معناها الحق ومقصدها الصدق الذي به أرسل الله المرسلين: ألا معبود بحق إلا الله. كما ينبغي عليك أن توحد الله رب العالمين بالعبادة، يجب عليك أن توحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وكل طاعة إنما هي فرع عن طاعة الله رب العالمين وحده، حتى طاعة الرسول. فنحن إنما نطيع رسول الله طاعة لله، وكل من أمر بطاعته الله وأمر بطاعته رسول الله فطاعته غير مستقلة، وإنما هي تبع لطاعة الله رب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكل طاعة آيلة راجعة في المنتهى إلى طاعة الله رب العالمين وحده. نطيع رسول الله طاعة لله رب العالمين، وقد أثبت الله له الطاعة. أطيع الله وأطيع الرسول، ولم يثبت لغيره تعالى ولا لغير نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة باستقلال. نطيع ولاة الأمور ما أطاعوا الله، ونطيع الوالدين طاعة لله وطاعة لرسول الله. كل طاعة إنما هي منشعبة في منتهى الأمر من طاعة الله رب العالمين، ومن طاعة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وإنما أداة قصر. وهذا أسلوبه، يعني لا طاعة إلا في المعروف. إن أردت أن تقرب بالنفي والاستثناء فهو أوضح من إنما، مع أن إنما كما يقول عبد القاهر غفر الله تبارك وتعالى له من أجل مواضعها وأحلاها وأعظمها وأجلاها، أنها تومئ إلى التعريض. يعني عندما يقول ربنا إنما يتذكر أولو الألباب، نعم هذا أسلوب قصر بإنما، يعني لا يتذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول. ولكن في إنما تعريض بالذين لا يتذكرون، إنما يتذكر أولو الألباب، كأنما أومأ إلى أن الذين لا يتذكرون ليسوا من أولي الألباب، فكأنما أخبرهم وعرض بهم كما ترى. إنما الطاعة في المعروف. فلو أننا اجتهدنا في محاولة بحثنا عن الإصلاح لمجتمعنا المسلم بالإقبال على إصلاح أنفسنا، وأنت جزء من العالم، فإذا أصلحك الله رب العالمين صلح جزء من العالم، وأنت بصدد إصلاح العالم. لا تنس نفسك، وإنما أقبل عليها مصلحة، ووجه إليها الخطاب أولا، وألزمها بالأمر والنهي، وانفي عنها الهوى جانبا، واجعل غريزتها وشهوتها وإقبالها على هواها تحت مواطئ قدميك، واجعل نصب عينيك وبإزاء عين بصيرة خيبك. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا تأملنا في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا، وهو يقضي بأن من دخلها لو كان دخلها فلن يخرج منها أبدا، مع ما كان من انفثاء غضب الأنصاري الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمود النار، فسكن غضبه كما هو في النص في الصحيحين، سكن غضبه وخمدت النار، فكأن الغضب كان جمرة تتلظى بين جنبيه، فلما خمدت خمدت النار، ولما خمدت النار خمدت جذوة غضبه. والناس في هذا على أربعة أقسام: سريع الغضب سريع الفيء، وبطيء الغضب بطيء الفيء، وسريع الغضب بطيء الفيء، وبطيء الغضب سريع الفيء، وهذا أعلى الأقسام وأفضلها. بطيء الغضب سريع الفيئة إلى الحق والحلم والسكون والرضا، ولا يتحصل العبد على هذا إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. علينا أن نتأمل في هذه المعاني حتى لا تستجرنا دعوات لا تصدر من المعين الحقيقي، وهي دعوات في نهاية الأمر إلى تغيير شيء بشيء، وأفراد بأفراد، ونظام بنظام، على حقيقة ثابتة لا تتغير، إذ الأفراد هم الأفراد بما هم عليه من فساد وإفساد. وأما إذا تغيرت تلك الوحدات، وإذا ما صلحت تلك اللبنات استقام البناء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا كنت أنت، وسترى هذا كثيرا من كل من يريدون التغيير ويبحثون عن الإصلاح، لا يستطيع الواحد منهم أن يغير في حجرة يسكنها مساحتها 3 أمتار في 3 أمتار، لا يستطيع أن ينفذ فيها حكم الله، ثم يريد أن ينفذ حكم الله رب العالمين في الدنيا كلها، أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فليطعك قلبك أولا، ثم انظر في قلبها ثانية، فإن استقام قلبك فعسى أن يستقيم لك ما وراء قلبك من خلوق. أسأل الله رب العالمين أن ينجي وطننا وأوطان المسلمين من كل سوء. اللهم نج هذا البلد وجميع بلدان المسلمين من الفتن ظاهرها وباطنها، وألف بين أبنائها يا رب العالمين، واجمع المسلمين دائما على الخير، وذنبهم موارد الشرور ومواطن النزاع يا رحمن يا رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.